الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث تواصلا هذه الصورة في الكلام على قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا: فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فأرادوا به كيدا، أي ليقتلوه أشنع قتلة، ليقتلوه أشنع قتلة بكسر القاف على وزن فعلة، وهو مصدر الهيئة. المصادر أنواع في عند العرب، ومن هذه الأنواع مصدر المرة الواحدة يكون مفتوح الفاء فعلة ضربه ضربة واحدة، ومصدر الهيئة بيان هيئة الفعل، جلسة جلس جلسة المتأدب فعلة، أشنع قتلة هيئة، يعني هيئة القتل أنهم يقتلونه أشنع قتلة. فجعلناهم الأسفلين، رد الله كيدهم في نحورهم، وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما. وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما سبق بيانه اليوم في درس العصر في الكلام على أثر السبب والمسبب، وأن ذلك كله بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا خلق أسبابا، وخلق لها تأثيرا، وخلق مسببات، وذلك كله بإذنه. فقضى الله جل وعلا أن النار تحرق ما يشتغل فيها الحرق، ولكن ذلك بإذنه سبحانه. فإذا قام مانع يمتنع، وإذا منع الله تعالى ذلك امتنع. فهنا قال للمالكون بردا وسلاما، فكانت بردا وسلاما لأنها خلق الله، خلقها الله، وهي تأتمر بأمره فأمرها أن لا تحرق فلم تحرق. قال: ولما فعلوا فيه هذا الفعل وأقام عليهم الحج وآذر منهم، قال: إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر إليه، قاصدا إلى الأرض المباركة أرض الشام، سيهدي، أي يدلني إلى ما فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في الآية الأخرى: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. قال بعدها: رب هب لي، أي ولدا يكون من الصالحين. وذلك عندما أيس من قومه ولم يرى فيهم خيرا، دعا الله أن يهب له غلاما صالحا ينفع الله به في حياته وبعد مماته، فاستجاب الله له وقال: فبشرناه بغلام حليم. وهذا هو يعني إسماعيل عليه الصلاة والسلام بلا شك، فإنه ذكر بعده البشارة بإسحاق، لأن الله تعالى قال في بشراه بإسحاق: فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فدلنا على أن إسحاق غير الذبيح، ووصف الله إسماعيل عليه السلام بالحلم، وهو ينضمن أو وهو يتضمن الصبر، وهو يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر، يتضمن الصبر وحسن الخلق وسعة الصدر والعفو عمن جنى. هذا يدل على أن المراد بالذبيحة هنا هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وليس هو إسحاق. Thank you. هنا يشير إلى أن المراد بالذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فبشرناه بغلام حليب، ثم جاء ذكر قصة الذبح أنه أمر بذبحه. وجمهور العلماء أئمة أهل العلم وأكثر المفسرين على أن المراد بالذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. انتصر بعض المفسرين وبعض العلماء إلى أن الذبيح مراد به هو إسحاق، وهذا القول في غاية الضعف ولا يقوى، والأقوى أن الذبيح مراد به هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وقد عملت أيدي اليهود عليهم من الله ما يستحقون التحريف في النصوص التي عندهم حتى يبينوا أن المراد بالذبيح هو إسحاق، لأن سلالتهم تندلج من إسحاق عليه الصلاة والسلام، فينال بذلك فضلا ويتشبعون بما لم يعطوا، يتشبعون بما لم يعطوا كما يقال. والصواب هو قول جمهور أهل العلم وأكثر المفسرين على أن الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام، والآيات هنا واضحة في الدلالة على ذلك، لأنه بشر بالغلام ثم ذكر قصة الذبح ثم ذكر بعدها وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين، فجاء ذكره بعد من؟ بعد الذبيح هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وكذا في الآية الأخرى بشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهو ابن لابن، ولو كان إسماعيل كان أولى ذكر لابن عوض أن يذكر ابن لابن. قال فلما بلغ أي الغلام معه السعي أي أدرك أن يسعى معه صار يفعل يعني يعمل عمل الرجال، وبلغ سنا يكون في الغالب أحب ما يكون لوالديه، قد ذهبت مشقته وأقبلت منفعته، فقال له إبراهيم عليه السلام إني أرى في المنام أني أذبحك، في الحديث رؤيا الأنبياء وحي، أي قد رأيت في النوم والرؤيا أن الله يأمرني بذبح، ورؤيا الأنبياء وحي كما في الحديث، فانظر ماذا ترى، فإن أمر الله تعالى لا بد من تنفيذه. قال إسماعيل صابرا محتسبا مرضيا لربه وبارا بوالده يا أبت افعل ما تؤمر أي امضي لما أمرك الله ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي أخبر أباه أنه موطن نفسه على الصبر، وقرن ذلك بمشيئة الله تعالى لأنه لا يكون شيء بدون مشيئة الله تبارك وتعالى. ولا شك أن مثل هذا الجواب من الصبي أو من هذا من الغلام إنما كان على إثر تربية صحيحة سليمة من هذا الوالد وهو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم أي إبراهيم وابنه إسماعيل جازما بقتل ابنه وثمرة فؤاده، أسلم أي استسلم وانقاد لأمر الله جل وعلا امتثالا لأمر ربه وخوفا من عقابه، والابن قد وطن نفسه على الصبر وهانت عليه في طاعة ربه ورضاه في طاعة ربه ورضا والده، وتله للجبين أي تل إبراهيم إسماعيل على جبينه ليضجعه فيذبحه، وقد انكب لوجهه لئلا ينظر وقت الذبح إلى وجهه. هؤلاء في روايات كثيرة يعني تذكر كيف كان الذبح، قيل أنه كبه على بطنه حتى لا يرى كيف يكون الذبح، وقيل غير ذلك. وناديناه أي يعني في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، أي قد فعلت ما أمرت به، فإنك وطنت نفسك على ذلك وفعلت كل سبب، ولم يبق إلا مرار السكين على حلقه، إلا كذلك نجزي المحسنين أي في عبادتنا المقدمين رضانا على شهوات أنفسهم. وفي هذا الشطر أو في هذه الآيات ذكر بعض أهل العلم أنه يستفاد بعض الفوائد في علم الأصول، ومنها جواز النسخ قبل التمكن من الفعل، أي أنه يجوز أن ينسخ الحكم قبل أن يتمكن من الفعل. فالله جل وعلا أمر إبراهيم بأن يذبح ابنه، وقبل أن يذبحه نسخ ذلك وفداه بذبح عظيم. ومثل ذلك في شريعتنا مسألة الصلاة، فالله جل وعلا فرض 50 صلاة، ولم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يتردد بين ربه وموسى سائلا ربه تعالى التخفيف حتى صارت إلى 5 صلوات. فنسخ الفعل قبل أن يتمكن من القيام به. فمن المسائل المقررة في الأصول هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل؟ الصواب أنه يجوز. والمسألة الثانية مقتضى التكليف أو الحكمة من التكليف، هل هي الامتثال والابتلاء أم هي فقط الابتلاء؟ الصواب أنها الابتلاء والامتثال، أي أن الله جل وعلا كلفنا ابتلاء واختبارا ليرى من يمتثل ومن لا، وكذلك كلفنا لأجل الامتثال والقيام بفعله، فليس فقط الامتثال، أي أن الله جل وعلا قد يكلف العبد أمرا لينظر هل يمتثل أو لا يمتثل. ولذلك فإذا كان لزمك أمر من المسائل من الأمور الشرعية فإن الواجب عليك أن تتهيأ له غاية التهيؤ على أنك تريد أن تمتثل، ولكن منعك من ذلك مانع. ذكر عن بعض العلماء أنه كان في تحت منع عن حضور الصلوات الجماعة والجمعة مثل ما يقال الآن الإقامة الجبرية، فذكر أو نقل عنه أو نقل عنه بعض من ترجم له أنه كان في يوم الجمعة يغتسل ويتنظف ويتطيب ويتهيأ لصلاة الجمعة، ثم يخرج عند الباب ويقول اللهم إني أشهدك أني قد عزمت على حضور الجمعة فمنعت، أي أنه حاول ما استطاع ليمتثل وجاء وحال دون الامتثال مانع ليس في قدرته. ولهذا ينبغي للمسلم إذا توجب عليه فعل من الأفعال الواجبة أن يتهيأ له غايته قدر ما يستطيع، فإن منعه من ذلك مانع انتهى إلى ما يمنعه ولا يترك ما كان وما يستطيع أن يفعله قبل ذلك. فالغاية من التكليف هي الابتلاء والامتثال، فالابتلاء لينظر من يهم بالفعل بمن لا يهم بالفعل، والامتثال هو القيام بالفعل. ولهذا فإن من امتثل الفعل أو هم بالفعل كتبت له الحسنة، قال صلى الله عليه وسلم في حديث قدسي الله تعالى يقول ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة عند الله سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر.